فليتفضل بطرح سؤاله. أقول لا يوجد درس في اللقاء القادم، يعني الجمعة القادمة لن أستطيع إلقاء الدرس. نعم، بارك الله فيك. فلقاؤنا إن شاء الله يوم الثلاثاء.